جزاكم الله خير بارك الله فيك. نفع الله قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل ما المراد بقوله والحائل ذات الأقراء؟ الحائل يعني التي ليس فيها حمل, ذات الأقراء يعني أنها تحيض. وعلى كل حال درسنا اليوم قد يكون فيه شيء من الصعوبة والالتباس, ومثل ما قلنا لو حصل على الإنسان شيء من هذه الأمور لا يمكن أن يقضيها بنفسه, يرجع للعلماء ويعرف الحكم بالتفصيل إن شاء الله. نعم. قال السائل امرأة زوجها غائب وتزوجت بزوج آخر ودخل بها وحضر الزوج الغائب وحملت من الثاني, ما الحكم؟ الحكم لو حصل ترجع للقاضي, وعلى كل حال مثل ما تقدم حسب الظاهر أنها الأول يخير, فإن رضيها ترجع له لكنه لا يقرب حتى تضع الحمل, فإذا وضعت الحمل انتهت عدتها من الثاني ثم بقيت زوجة للأول والله أعلم. وهذه أيضا لو حصل شيء يرجعون للقاضي, والقاضي إن شاء الله يوفق للصواب, ونسأل الله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.